أولا وأسرع في طلب هذا الصوت، ثم رجع وقال لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا شيء عليكم أو لا خوف عليكم، ما لا يوجد شيء. وركب وركوبه على الفرس على هذا النحو وبهذه السرعة لا يركبها لا يركبه إلا فارس شجاع، وإسراعه إلى الصوت كذلك، ولم يأخذ معه أحدا، وهذا الفرس كان لأبي طلحة وبارك الله فيه، وكان بطيئا كجمل جابر بالنسبة للسرعة، كان بطيئا والله عز وجل يعني أسرعه له بركة منه صلى الله عليه وسلم أو بركة له. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبله من حنين فعلقت الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العبار نعما لقسمته بينكم ثم لا تنعوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. أبو اليمان الحكم النافع، شعيب بن أبي حمزة، الزهري محمد مسلم بن شهاب الزهري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أشجع الناس، لا يعرف الجبن، وهذه الصفة ينبغي أن يتخلق بها طالب العلم فيصدع بالحق ويأمر به، ولا يكون في الحقيقة الرجل شجاعا كما ينبغي إلا أن يكون عنده حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يكون عنده يقين بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه، فهذه تجعله يتقدم ويعلم أن هذا يعني أنه لا يضره شيء إلا بإذن الله تعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ففي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصدع بالحق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يلتفت إلى الناس ولا يخجل ولا يستحي من الناس، يقول الحق بكل جرأة ووضوح. وهذا لا يعني لا نعني بالشجاعة قلة الحياء، بعض الناس يفهم الشجاعة أن يكون يعني صرفا وأن يكون جريئا يعني لا حياء عنده، لا، هذا شيء وهذا شيء. فالشجاعة قول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يعني يستحي من ذكر الحق. وأما الحياء كله خير، وهو خلق يبعث على ترك يعني السفاسف الأمور وهضم حق النفس ونحو ذلك من الأمور، هذا شيء وهذا شيء آخر لا بد من التنبه له. كذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم بخيلا، سألوه وهذا لا بأس به، يعني أن الرعية إذا كان عندهم شيء أن يسألوا يعني الراعي بعض ما عنده إذا احتاجوا، لكن يبين صلى الله عليه وسلم بين لهم أن يعني لو كان عنده مهما كان عنده من مال فلن يبخل به ولن يدخره عنهم، وهذه يعني أيضا صفة عظيمة وهو صفة الجود، ولا تكون كذلك إلا لمتوكل على الله عز وجل حق التوكل، ويعلم أن الرزق هذا مقسوم وأن ما جاء من الله سبحانه هو من الله سبحانه وتعالى يقسمه بين العباد، والله يخلف بغيره فلا يمسك شيئا، لذلك لما جاء ماء البحرين وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد على حصير أمام الناس جميعا وفرقه بينهم، فلا يدخر صلى الله عليه وسلم مما جاءه شيئا، وهذا يعني بخلاف ما يحدث اليوم من كثير من المؤسسات الخيرية وكذا يدخرون الأموال، وبعضه يعني لا يجوز الادخار ولا يعني التأني به ولا التأخير، بدليل حديث الذهيبة التي قام النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة وذهب وأخرجها خشية أن تحبسه. نعم.